يجرني القمر ظلك عجب يلي ظلالك نور وانا اللي ما عرفت الليل لولا عتمة اهدابك يذكرني يذكرني القمر ظلك عجب يلي ظلالك نور وانا اللي ما عرفت الليل لولا عتمة على وجه السحاب طيور حبستك في السما شمس على وجه السحاب طيور نخيل باسقني يشرب رضاك ويعطش عتابك رضاك ويعطش عتابك جلست ناظرك ما رفي لي جفن انتقل مسحور اقول ان الجمال انتي وكل العشق بسبابك جلست ناظرك ما رفي لي جفن انتقل مسحور اقول ان الجمال انتي وكل العشق بسبابك تسقمي في ثيابي أحبك كان لي قلب يجف من الجفا مقهور أحبك كان لي قلب يجف من الجفا مقهور وصار اليوم يفرح لو لقى به عذر يشكاك